لو سمحت بالنسبة للمسألة الأولى، كما يقول بعض أهل العلم، هل يبدأ يجمع ويقصر لما يخرج من حيه، ولا ممكن يجمع ويقصر ما دام نوى وهو ما زال في بيته أو في حيه؟ لا لا يجمع ولا يقصر حتى يخرج من بلده. نعم. ما أظن أحد يقول بهذا الخوف، لأن هذا حكم خاص بالنسبة للصائم. الصائم له أن يفطر في بلده ما دام أنه عزم على السفر. نعم. أما أحكام الصلاة لا تجري إلا بعد خروجه من بلده. نعم، جزاك الله خير.